ملة من عند رحمن رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، في هذه الأماكن المباركة، في هذه البلدة الطيبة المباركة، عند هذه العائلة الطيبة المباركة. نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحلو النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله. لا يحلو النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيماً عليه الصلاة والسلام، وعاش كريماً صلى الله عليه وسلم، ومات عظيماً عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو الحبيب المحبوب، وهو الصادق المصدوق، وهو الطاهر المطهر، وهو الشريف المشرف، وهو الزكي الزاكي، وهو الذي أرسل رحمة للعالمين. صلوا على من أرسل رحمة للعالمين، الذي قال فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1444 عاما. ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، والفيل وما أدراك ما الفيل: بنى أبرهة الحبشي كنيسة في بلاد الحبشة، فكان الحجاج عندما يمرون إلى بيت الله الحرام يغريهم بالأموال، ويغريهم بالذهب، ويغريهم بالفضة، وكانوا يمتنعون عن زيارة كنيسة أبرهة الحبشي، ويذهبون إلى بيت الله الحرام، حتى مر أحد الحجاج ودخل هذه الكنيسة وبال فيها أعزكم الله. فلما تبول في هذه الكنيسة جيش أبرهة الحبشي الجيوش، وكانت الجيوش تتقدمها الفيلة، وكان فيل عظيم في المقدمة هناك كي يهدم الكعبة الشريفة. فلما دخلوا إلى الكعبة وكانوا على مشارف مكة وجدوا إبلا عظيمة، وجدوا مجموعة كبيرة من الجمال فأخذوها، وكانت هذه الجمال لشيبة الحم عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كبير قريش، وكان عظيم مكة، وكان المسؤول عن بيت الله الحرام. فطلب مقابلة أبرهة الحبشي، فظن أبرهة أن كبير مكة وعظيم مكة هو المسؤول عن البيت الحرام، قد جاء يمنعه ويصده عن بيت الله الحرام. فلما دخل شيبة الحم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، دخل إلى أبرهة الحبشي، سأل عن الجمال، سأل عن الإبل، سأل عن البعير. فتعجب أبرهة الحبشي وقال: يا رجل، جئت أهدم البيت الذي تعبدون الله فيه، جئت أهدم البيت الحرام، تترك البيت الحرام وتسألني عن الإبل؟ قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. أما البيت فللبيت رب يحميه. في هذا العام لما نزل العذاب من السماء على أبرهة الحبشي، نزل العذاب من السماء، قتل ما قتل، قتل كل جيش أبرهة. في هذا الزمان وفي هذه السنة التي عمت فيها ظلمات الكفر والطغيان، أضاء النور من بيت آمنة وولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أضاء النور من بيت آمنة. تقول السيدة آمنة الوهبية أم الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: كان محمد من داخل الأحشاء يكلمني، كنت أسمع تسبيح النبي وهو في بطني. قالت: أتاني هاتف في المنام وقال لي: يا آمنة، لقد حملت بسيد هذه الدنيا وما فيها، فإذا ما وضعتنيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. أضاء النور في هذه السنة، أضاء النور في هذه السنة وهذا العام من بيت آمنة الوهبية، لما ظهر النور ليعم الكرة الأرضية. تقول آمنة: لما حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم خرج من بطني نور أضاء للنور قصور الشام. فهو الحبيب الذي ولد يتيما عليه الصلاة والسلام وعاش كريما. أيوة، خلي بالك من حتة الكرم دي، عشان الكرم مش ببلاش، والكرم مش لكل الناس، والكرم انك تقابل واحد بوجه ضحوك، الكرم انك ما تحقدش على اخوك ابن امك وابوك، الكرم انك تحب جيرانك، الكرم ان توزع ابتسامتك على الناس، الكرم ان تبقى كريم في كل مواقفك. تخيل أنقل لك موقفا عن الكرم من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. عندما كانت الغنائم من الجمال والبقر والضأن والماعز كانت تملأ الوادي، 2000 جمل، 3000 بقرة، 4000 ضأن، 6000 ماعز، عشرات الآلاف من رؤوس الماعز والضأن والبقر والجاموس والإبل هي للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء رجل يعلن للنبي الإسلام، جاي واحد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نظر إلى هذه الجمال والبقر والضأن والماعز، قال: آه لو أملك هذه، يا سلام لو أنا معاي الثروة دي كله، من لهذه الثروة؟ قالوا: هي للحبيب محمد رسول الله. ده الثروة دي بتاع سيدنا النبي، سمعوا سيدنا النبي وهو بيقول ايه: آه لو معاي الثروة دي كله. تخيل سيدنا النبي عمل ايه؟ قال له: خذها كلها ولا تترك منها شيء. فساقها هذا الرجل كلها ولم يترك للنبي شيء، حتى رجع إلى قومه وقال: آمنوا بمحمد بن عبد الله، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو معه ربه سبحانه وتعالى، خزائنه مملوءة لا تنفد، كيف يخشى الفقر سيدنا رسول الله؟ كان سيدنا رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. احنا اليمن دوله افتقدنا حتة الكرم، اليمن دوله بقينا بخل حتى على أنفسنا، بخل حتى على عيالنا. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يبلغك عن الحديث عن رب العزة، بيقول لك: أحب أن أرى أثر نعمتي على عبدي. كنش معك 2 مليون في البنك والجلبية مقطعة، ما ينفعش، ابقى كريم مع نفسك. ما بقاش معك فدانين وعيالك 4 5 ما تجوزوش، ايه فايدتهم الفدانين؟ ايه فايدتهم؟ لا يا مولاني، نبيح كيف من الطين. والله لو معك قراط واحد وعيالك قاعدين عزابي لربنا يحاسبك. يا حازم يا عم الشيخ ابيع الطين. ايوة بيع الطين وكمل لعيالك الدين، هو الكرم ببلاش. انا عايزك تبقى كريم، تبقى كريم مع نفسك اولا، كريم مع عيالك، كريم مع زوجتك، كريم مع جيرانك، كريم مع الناس. اجعل نفسك كريم. انت عارف متى تبقى كريم؟ طب اسمع. طرق رجل الباب على بيت سيدنا الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا الحسن جد مين؟ اللهم صل عليه، صليت عليه. سيدنا الحسن اخو سيدنا الحسين. طرق عليه طارق الباب، قال من بالباب؟ قال سائل بباب بيتكم يا آل بيت النبي. رجل سائل عايز ايه؟ عايز فلوس. انت بالله عليه لو واحد شحات على باب البيت وقال واحد سائل 90% يقول يا دي ازعط الرجل دي، يا ازعط ادلى بره يد بلا جيب لنا الفقر معاه. 10% تاني ممكن طلع له 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، 50 جنيه، قمة الكرم عندنا 100 جنيه. ده انطلعت. شوف سيدنا الحسن عمل ايه؟ دخل عليه الرجل قال له ماذا تريد يا رجل؟ قال يا ابن بنت رسول الله انا علي دين. فسأل سيدنا الحسن ابن علي وقال يا خادم. قال نعم يا سيدي. قال كم عندنا من المال؟ قال 2000 درهم. احنا عندنا 2000 جنيه بس. قال اعطيها للرجل. الرجل خذ 2000 جنيه ونظر فيهم قال له يا امام ولكن انا علي 4000 درهم، انت اعطيني 2000 بس انا علي 4000 دين، واستحيي. شوف الكرم عاد هنا. واستحيي ان اسأل احدا بعد ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسأل حد بعد ما سألت ابن بنت النبي؟ قال يا خادم اذهب الى عبد الله بن جعفر. وكان عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب زوج السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. امر سيدنا الحسن ابن علي هذا الرجل، امر الخادم ان اذهب يا خادم واستلف على حسابنا 2000 درهم واعطها للرجل. هنا تعجب الخادم وقال يا امام سألنا السائل مسألة فأعطيناه كل ما عندنا من المال، لماذا نضطر أن نستلف لأجل أن نكمل دينه؟ يا إمام إن الله في القرآن في أواخر سورة البقرة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا إمام يا إمام الحفيظ يعني الطاقية تحتك صغرك، كانت طاقية طويلة شوية. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ورا ولا قدام؟ لا طاقية كنت مطلعها لفوق. ربنا يديك الصحة وقاعد عايش للنهار ده. الله يحفظك. الله يخليك. الله يرضيك. حقاشات منك أنا؟ يا أبوي ما حدش عارف يا رب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب. صليتوا على الحبيب. يبقى الإمام علي بن أبي طالب دخل عليه الرجل كان معاه إيه؟ كان عايز 4000، قال له معانا 2000. أمر الخادم قال له اذهب إلى عبد الله بن جعفر واستلف لنا 2000 نديهم للراجل. هنا تعجب الخادم وقال يا إمام لماذا نفعل ونستلف؟ تخيل بيستلف 2000، شوف الكرم شوف الكرم. استلف 2000 عشان يسدد دين مين؟ دين الراجل. قال يا إمام لماذا هذا؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال يا خادم لقد عودني الله عاده وعودته عاده. الناس دي بتتعامل مع مين؟ مع ربنا. ملهاش دعوة بالعباد. مالك ومال الخلق؟ سيب الخلق وسيب الناس، اتعامل مع رب الناس. قال له إن الله عودني عاده وعودته عاده، عودني أن يعطيني وعودته أن أعطي عباده، فأخاف أن أغير عادتي فيغير عادته رب العالمين. هو مين اللي بيدي؟ أنت ولا ربنا؟ أنت سبب. بس أنا عايزك تبقى كريم. عارف لو خدت لقب الكريم تاخد، بس أنت خد لقب الكريم يا سيدي قبل ما تموت. فك الفلوسات، طلع اللي من البنك ده اللي عنده رصيد في الدم احسن من اللي عنده رصيد في البنك. طلعهم والله هيتقسموا بعد ما تموت، هتموت وهيتقسموا. طلع وانفق الصدقة الجارية، مش معناها ان عيالك يعملوا لك كل دير بعد ما تموت. الصدقة الجارية انك تعملها انت قبل ما تموت. انا عايزك الا لدي تاخد لقب الكريم. طيب اسمع، عالم وشهيد وكريم، دول كام؟ ثلاث. عالم وشهيد وكريم. إذا مات العالم نادى مناد في أهل القبور والناس يحملون العالم على الأعناق، شايلين الجنازة والجنازة عم تجري عليه على القبور، ينادي مناد على أهل القبور: يا أهل القبور، إنه اليوم مات عالم وسيدفن بينكم عالم، ولأجل هذا العالم يخفف عنكم العذاب 40 يوما. أربعين يوم يتخفف العذاب عشان خاطر مين؟ العالم اللي راح يدفن في الجبانة. وإذا مات الشهيد، إذا مات الشهيد ينادى على أهل القبور وهم شايلين الشهيد مودين الجبانة، ويقال: يا أهل المقابر، لقد مات اليوم شهيد ويدفن بينكم شهيد، ولأجل هذا الشهيد يخفف عنكم العذاب 40 سنة. الله أكبر. 40 سنة يبقى العالم يخففه كم يوم؟ 40 يوم. والشهيد يخففه كم سنة؟ 40 سنة يخفف عنهم العذاب. أما إذا مات الكريم، يا سلام. أعرف واحد في بلد من البلاد كان شغال شيخ بلد، والله العظيم كان لما يجي ضيوف هو باع الأرضيات كلهم عشان يصرف على الضيوف، كان معه 7-8 جراريط كل ما يزنق عشان يصرف على الضيوف، والناس الضيوف كل ما يزنق يبيع جراط، في جراط خلصوا بدأ يستلف عشان يصرف عليه، يكون ما في جابوش دينه يشوف الضيف يروح يستلف 100 جنيه 200 جنيه عشان خاطر ايه؟ يصرف على الضيوف. مات وهو مديون بمئات الالوف لأجل الكرم. عياله الآن ربنا فتح عليهم أبواب الرزق، مع كل واحد منهم 50 فدان من الأرض لأجل أبوهم ايه؟ الكريم. الكريم هو كريم، وسيدنا النبي كريم، وربنا اسمه في الأسماء الحسنى ايه؟ الكريم. اسمع، الكريم لما يموت ينادي المنادي لأهل المقابر: يا أهل المقابر، لقد مات اليوم كريم وسيدفن بينكم هذا الكريم، ولأجل هذا الكريم يخفف عنكم العذاب إلى يوم أن يلقى الكريم الكريم. يفتح عليك، يخفف عنكم العذاب إلى يوم أن يلقى الكريم الكريم، فيوفيه الكريم بكرمه ويسكنه الجنة مع سيدنا النبي الكريم. يبقى الكرم ده مش حاجة هينة، الكرم ده مش حاجة، مش حاجة كده وبس. انت لما تبقى كريم، ابقى كريم على نفسك، ابقى كريم على عيالك، ابقى كريم على جيرانك، ابقى كريم على الناس. كان سيدنا ابراهيم خليل الرحمن، سيدنا ابراهيم اللي بعت لنا السلام مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما سيدنا النبي راح هناك في السماء السابعة في رحلة المعراج، ووجد سيدنا ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور وحوله صبية صغار يعلمهم القرآن: اخي جبريل، من هذا النبي؟ قال: انه خليل الرحمن ابراهيم، انه ابو الانبياء يا إبراهيم. ومن هؤلاء الصبية الصغار؟ قال: الذين ماتوا من أمتك يا رسول الله وهم أطفال صغار لم يتموا حفظ القرآن. ها هو سيدنا إبراهيم يتم معهم حفظ إيه؟ القرآن. وقال له: بلغ أمتك من أم مني السلام. لذلك لما تيجي في التحيات انت تقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انت ما سألتش نفسك في يوم ايش معنى بترد السلام على سيدنا إبراهيم؟ لأنه هو من رحلة الإسراء والمعراج بعت لك السلام مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم كان كريم، كان أكرم الأنبياء بعد سيدنا رسول الله سيدنا إبراهيم. لذلك كان كل ما يتغدى سيدنا إبراهيم لازم يتغدى معه واحد من عمة إيه؟ من عمة الشعب. يوم من الأيام سيدنا إبراهيم ملقيش واحد يتغدى معه، تاني يوم ملقيش واحد يتغدى معه، ثالث يوم ملقيش واحد يتغدى معاه. اي سيدنا ابراهيم مرض سيدنا ابراهيم من ايه؟ لان ملقيش واحد يغديه، ملقيش واحد يتكرم عليه. واحنا دلوقتي سيدنا ابراهيم مرض لانه قعد 3 ايام ما لقيش واحد ضيف. واحد من الشباب بيرن علي بيقول يا عم الشيخ انا فيه ذنب بعمله، هل ربنا هيتوب علي فيه؟ قلت له ايه الذنب يا ولدي؟ قال لما نيجي نتغدى في الظهريه او نتعشى بعد المغربيه ابوي يختارني بعد ما نحط الطبليه ويقول لي يا ولدي تربس الباب زين عشان ما حدش يدخل علينا واحنا هنتعشى. ده بخل، ده شوح. هل يا مولانا علي ذنب؟ ده الذنب عليك وعلى ابوك اللي خلفك. تربس يا باه يا ولد الباب زين لحسن حد ايه يا عم يدخل فين؟ تعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اذا اراد الله باهل بيت خيرا، لما يريد بكم خير يرسل لهم هدية. ايه الهدية؟ يدخل يرسل اليهم ضيف، يرسل اليهم ضيف، يدخل الضيف برزقه. اوعى تقول الضيف هياكل من جيبك، اوعى تقول الضيف هياكل من رزقك ورزق عينك، ما حصل. يدخل الضيف برزقه ويخرج بذنوب اهل البيت جميعا، تخرج وكأن ما عليكمش ايه. ده مقابل غديت واحد ولا عشيت واحد ولا فطرت واحد ولا وكلت واحد. سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرض لما ما لقيش واحد ضيف، لحد ما طالع بعد 4 ايام لقى واحد معدي في الطريق قال له حق الله تيجي تتغدى معاي. سيدنا ابراهيم راح ذبح الذبيحه وحطها في الاناء واشعل النار. دوك الرجل الضيف فين؟ قاعد. اشعل النار ووضع عليها القدر، فلما راى هذا الرجل الضيف النار سجد للنار. نظر سيدنا ابراهيم قال ماذا تفعل يا رجل؟ قال اني اسجد للنار فانا من المجوس الذين يعبدون النار، ده انا مجوسي هعبد النار. فاذا بسيدنا ابراهيم يحمر وجهه عليه الصلاه والسلام ويطرد هذا الرجل خارج البيت. طب برضو انت اللي تعبد النار ده تاكل من عندي؟ الله ما تقعد عندي خارج. يلا طرده سيدنا ابراهيم وولى الرجل الادبار. ثم نزل جبريل من عند العزيز الغفار يقول يا ابراهيم السلام، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإعظام والإكرام ويقول لك إن هذا المجوسي عمره 60 سنة، إن الله تحمله، يرزقه، يطعمه، يسقيه، يعيش على الأرض 60 سنة، ألا تتحمله في يوم واحد يا إبراهيم؟ تحملش الراجل متحمل ربنا ليه 60 سنة، انت ما تتحملوش في يوم واحد يا ابراهيم. فما كان من سيدنا ابراهيم بعد ان نزل عليه الوحي الا ان جرى على الرجل وقال تعالى لتتغدى معي، قال اتستهزئ بي؟ قال ان الله ارسل رسولا من السماء اسمه جبرائيل يعاتبني فيك. فقال الرجل عجبا لرب يعاتب انبياءه في اعدائه، يعاتب نبي في عدو ربنا. اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله. عشان حتة الكرم بس، كرم تبقى كريم على نفسك، زي ما بنقوله شبرق نفسك، شبرق نفسك، ما تبخلش على نفسك. نفسك دي ان الله يحب ان يرى اثر النعمة عليك وعلى عيالك. ده انت عارف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول وسعوا على بيوتكم في يوم عاشوراء، وسعوا على عيالكم في يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر. ومن آياته، تعال يا عريس عشان نفسر الآية دي أنا وإنت. محمد الديب يا مرحب يا ديب، هتطلع ديب الا لادي ولا ما تطلعش ديب؟ انا هدعي لك ان شاء الله ان ربنا يثبتك عند السؤال يا رب. اللهم امين. عشان في اسئله هتسالها انت هناك، عارفها ولا ما عارفهاش؟ عارفها. ايه طب ده وقفه عرفه هو من الوقفه بتاعت اللادي دي. والله العظيم صليت على حبيبك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إيه يا عم عبد الحفيظ؟ يعني إيه؟ يعني تبقى كريم حتى مع زوجتك. أنتوا عارفين هو الراجل اللي كم واحدة يتجوزها؟ 4 مثنى وثلاثة ورباع. مالكش دعوة بالآية دي أنت، بعد عنها بالله. نسبتك قاعدين وممكن ياخدوها وهي مروحين وأنتوا هم مروحين. انت ليك بدعوة ايه؟ فان خفتم الا تعدلوا فواحد، انت خليك على الواحدة يا عمي، انت لسه خليك من الخائفين الموحدين زي حالات اللي ما يقدروش يتجوزوا. هم مش ما يقدروش، هم ما يرضوش يتجوزوا، وفي فرق بين اللي ما يقدرش وما يرضاش. يبقى الواحد ليه كم واحدة يا ناس؟ لكم واحدة؟ أربعة. حافظين هنتوا الآية دي كلكم طبعا نفسكم. روح يا رب يا كريم يجوزكم أربع حريم. اللهم آمين. طب كل الناس قالت آمين دلوقتي. سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإلا يفضحنا. فمرة واحد طلق خمس حريم، رجل في مرة واحدة طلق خمسة من النسوة. دخل الأصمعي على هارون الرشيد وقال يا أمير المؤمنين إن رجلا من البادية طلق خمسا من النساء. قال وكيف يا أصمعي؟ إن للرجل مثنى وثلاث ورباع، الرجل له أربعة، كيف طلق خمسة من النسوة؟ قال دخل على نسائه الأربعة، دخل على نسائه الأربعة فوجدهما يتشاجرن. الجمعة مالك إيه؟ يتعاركوا عركة حامية قوي. قال لهم هو انتوا عم تعاركوا على طول ليل ونهار منكدين علي؟ روحوا يا مشايخ ربنا يكفيكم شر النكد قولوا امين. روحوا كلكم يلي قاعدين يكفيكم شر النكد قولوا امين. دخل على حريمه الاربع لقاهم ايه؟ متنكدين. فقال كل يوم نكد، كل يوم مشاكل. قامت الاولانية قالت له اما المشاكل فهي بسبب. قال لها انت طالق. اول حاجه قالت له المشاكل ايه؟ بسببك. قال لها انت طالق. فردت الثانيه وقالت وما اعجلك بالطلاق؟ هو انت لازم تطلقها على طول؟ الا تجد سببا تؤدبها بها غير الطلاق؟ فقال لها وانت الثانيه طالق. قامت الثالثه قالت له قبحك الله، ما اعجلك على الطلاق؟ انهن، المره الاولانيه والثانيه اللي طلقهم، انهن فضليات كريمات جميلات. قال لها وانت التي تعددي فضائلهم فضائلهن فانت طالق، انت الثالثه، انت اللي عماله تعدد فضائلهم، انت الثالثه ايه؟ طالق. فقالت الرابعه وكانت هلاليه شديده من بني هلال، كانت هلاليه شديده، وقالت يا رجل ماذا فعلت؟ طلقت الثلاثه في نفس واحد في ساعه واحده، قبحك الله. قال لها وانت الرابعه طالق، طلق الاربعه. يبقى طلق كم واحده لحد دلوقتي؟ اربعه. كانوا منكدين ايه؟ كانوا منكدين عليه. قامت واحده من الجيران سمعت الحكايه كده من ورا الباب، راحت داخله على الراجل قالت له والله انت عار على العرب، انت عار على ايه؟ على العرب كلهم، وانت وانت وانت مش شغال. وفضلت ايه تجيب له اللي اتفشت عشان خاطر الحريمات قريب هدول. فقام قال لها ايه وانت ايتها المرأة الخامسة انت طالق اذا رضي زوجك. فاذا زوجها من وراء الباب يقول رضيت رضيت رضيت والحمد لله. ده تاريه هو مستنيها يا عم قرضة، تاريه ما كانش قادر يرمي عليها من الطلاق، تاريه كان خايف. ما انت خايف ولا ما خايفش عم قرضة؟ يعني انت متجوز سنين؟ نشوف ابو العريس الاول. تعال ابو العريس الذي اتصل بي من المملكة العربية السعودية خصيصا، فهو رجل طيب عم من الحج حمادة محمد مهني الديب. هنا آل الديب ايها الاحباب بقرية بني شقير مركز ومدينة منفلوط العامرة بمحافظة اسيوط بصعيد مصر. اسأل الله ان يتمم الفرح على خير، قول امين. ربنا يصلح حالك عم عبد الحفيظ. بعد اذنك عشان قول امين. مستني الوضع. ما اذنك معاك اتفضل. الله اكبر الله اكبر. صليتوا على الحبيب. السلام عليكم. يبقى الراجل طلق ايه؟ طلق خمسه. تاريخ اللي كان خايف منها ديك، اللي كان خايف منها قال لها ايه؟ خليه خليه ده اخوه اخو العريس. اسمك ايه؟ مصطفى. انت اكبر ولا اصغر؟ اصغر. لسه عليك الدور يعني في الجواز. اللهم صل على النبي. كنا نضجر الاثنين في بعض بس ما طاقرتهمش. ليه الاثنين مع بعض؟ ما قدرتش. ليه يا ابوي ما تقدرش؟ هو انت ما جمعتهاش العروسه كده دلوا؟ ما جمعتش العروسه دلوا؟ اي والله. انت عندك كم سنه يطلع؟ اديني كم سنه. انا اديك تأبيد الحمد لله 25 يعني ما تأبيدة في الحياة الزوجية حلوة يعني عندك 25 26 ما يبقى انا التأبيدة 100 ما انت خلاص طلعت سنة عف يبقى يا ابوي تجمع العروس عشان الجواز حلو. تخيل لما تشوف محمد اخوك يا حج مصطفى وتشوفه كل يوم نازل متبرفن ونازل بالجلبية البيضة ونازل واكل وحمام واكل وبط واكل ووز واكل تقول يا ريتني اتجوزت عشان اكل زي ما هو واكل. ولا هتدي اخوك ولا ما تديش؟ تدي له ايه؟ الحمام والبط والوز اللي هتاكل منه. لا انت ما ناويش تديها ابدا. ده حتى ابوك راجل كريم. خلي بالك بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وانعم وبارك على حبيبه وطبيبه وشفيعه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم المتعلمين والذي بعث الأمة في قلوب الحيارة واليائسين والذي قاد سفينة العالم الحائرة في بحر الظلم والظلمات إلى شاطئ لا إله إلا الله. العريس انت هتطلع للادي انا عارفك مستعجل. طب مستعجل والله ايه ده على طول. انت لما تطلع فوق وتكفل على نفسك الباب هتعمل ايه؟ هتصلي ركعتين العشاء وركعتين. الله اكبر ما شاء الله. والله عاش من رباك. والله اجعل من يراك يدعو لمن رباك. وانت ما دام قلت صلاه العشاء وصلاه ركعتين وتحط يدك على راسه وتقول له يا ربنا يديني خيرك ويكفيني شرك اللهم امين يا رب العالمين. وبعد ما تصلي الركعتين تنتظر لحد ما في حاجه ثانيه صلي على حبيبك. لا ما هو خلي بالك الراجل وزوجته اللي بقول لك عليه لحد ما عارف يعني ايه ما لحد ما توصيها على ابوك وامك توصيها على اخواتك. اي واحد يا ناس يكون متجوز بعد ما يصلي الركعتين او يصلي العشاء وبعديهم ركعتين يولي على عروسته يقول لها الا ابوي والا امي والا اخواتي لان الاب والام لا يعوضوا يا ولدي واخوك مصطفى ده لا يعوض. انت عارف معنى الاخ ايه؟ ان ده هو الجبل اللي بتتساند عليه. اسال الله ان يرزق كل محروم من نعمه الذريه. قولوا امين يا رب. في هذه الليله المباركه في هذا العرس المبارك في هذا المجلس القران المبارك اسال الله عز وجل ان يمن على كل محروم من نعمه الذريه بولد صالح عاجلا غير اجل. قولوا امين. ايها الاحباب في ختام هذه الخطبه ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات. اما الشق الاول من البرقيه فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات بني شقير من جميع عائلات قرى مركز مدينه منفلوط من جميع عائلات قرى محافظه اسيوط ومن جاءوا من المحافظات الجنوبيه كسوهاج وقنا والاقصر واسوان ومن اتوا من المحافظات الشماليه كالمنيا والفيوم وبني سويف والقاهره والاسكندريه وغير ذلك والاتصالات التي جاءت لعمنا الحج حماده من دوله المملكه العربيه السعوديه ومن الدول كل الحاضرين اللي شرفونا وخاصه اهل العروسه اسال الله ان يبارك فيكم وشكر الله لكم واسال الله ان كل خطوه خطوتموها علينا انكم تخطوها على الجنه. قولوا امين. اما الشق الثاني من البرقيه فهو العمن الحج حماده محمد مهني الديب اسال الله ان يجعل بيتك عامر بذكر الله الى يوم الدين. قول امين. ويجعل بيتك عامر بالافراح الى يوم الدين. قول امين. وان ربنا يكفيك شر النكد. قول امين. وان يبعد عن بيتك الحاسدين والحاقدين والساحرين واللي عايزين يضروكم ويؤذوكم ويمرضوكم ويبعد عنكم الخباصين اللي ما عندهمش دين. اللهم امين. ويجعل بيتك عامر بالافراح الى يوم الدين. وان شاء الله قريبا نقول بعد شهور نيجي في فرح مصطفى. قول امين يا مصطفى يا ولدي. الملكه تقول امين بصوت عالي كده عشان تسمع ابوك. ابوك كده كده سامع ما تقلقش وهيجوزك. اما الشق الثالث والاخير من البرقيه فهو للعريس الاستاذ محمد حماده محمد مهني الديب ابن عائلة الديب هنا بقرية بني شقير مركز مدينة منفلوط العامرة محافظة اسيوط بصعيد مصر كل واحد معانا هنا بس على شرط يكون في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه ويدعي للعرسان. اللهم بارك للعروسين قولوا آمين. اللهم بارك عليهما قولوا آمين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة. ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين. ارزقهم ذرية ترفع راية الدين. اللهم ارزقهم ذرية تحافظ على الصلاة يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين قولوا آمين. استر أعراضنا وأعراض المسلمين قولوا آمين. استر نساءنا ونساء المسلمين قولوا آمين. استر فتياتنا وفتيات المسلمين قولوا آمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الفرح إلا وقد غفرت ذنوبنا. دع لأم محمد لبسها ثواب الصحة والعافية. أسأل الله عز وجل أنه لا يخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبر خواطرنا إلا وقد غفر ذنوبنا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين أنزل السكينة وأنزل الشفاء على مرضى المسلمين لا سيما من حملون الدعاء. أسأل الله أن يشف أم محمد شفاء عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اشفها شفاء عاجلا يا رب شفاء لا يغادر سقما يا رب. اللهم نزل الشفاء على جميع مرضى المسلمين يا رب. ارحم موتى المسلمين. اغفر ذنوبنا أجمعين. تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام محمد العريس وأخوه مصطفى يحب على رأس أبوهم ويد أبوهم لأن دي أخلاق شباب الصعيد. طبعا محمد يحب على رأس أبوه ويد أبوه عشان جوزه. مصطفى يحب على رأس أبوه ويد أبوه عشان يجوزه. يلا هتشد حيلك يا مصطفى. حب حبتين انت عشان اجوزك. على راسه يا ولدي. احنا هنقول على راسه عشان يجوزك برضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش الغزالة. تقول والله نقول لك الغزالة. حاضر. طب يا اخواننا بس دقيقة واحدة بس لوجه الله عشان ابو العريس طلب ولازم نقوله له. هو ياخد 3 دقائق بالضبط. كرامة لابو العريس وكرامة لسيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه. اللهم صل عليه. يمر النبي في طرقات المدينة. يمر النبي في طرقات المدينة فيجد غزالة مربوطة أمام بيت يهودي. يمر النبي في طرقات المدينة فيجد غزالة مربوطة أمام بيت يهودي. فينظر النبي بعينين دامعتين إلى الغزالة تنظر الغزالة بعينين دامعتين إلى رسول الله صليت عليه. فيسألها النبي ويقول ما لك يا غزالة؟ فتقول الغزالة اصطادني يهودي يا رسول الله. لا هو ذبحني وسلخني وشواني وأكلني ولا هو تركني أرجع إلى عيالي. هنا فكها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ارجعي إلى عيالك يا غزالة. هنا قالت الغزالة للمظلل بالغمامة لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. جاء اليهودي نظر فلم يجد الغزالة فاحمر وجه اليهودي وقال يا هذا كانت هنا أمانة. قال له النبي أتقصد الغزالة؟ قال نعم. قال إني فككتها لترجع لترضع عيالها وسترجع بعد قليل سترجع بعد قليل. هنا قال اليهودي كيف ترجع الغزالة؟ إني لأربطك مكان الغزالة إن لم تأتي الغزالة. فما انتهى اليهودي من كلامه إلا وجاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين. رأى اليهودي هذه المعجزة فقال له النبي بعني الغزالة يا يهودي. قال كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال ماذا تقول يا يهودي؟ قال بعد أن رأيت هذه المعجزة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هنا مسح النبي على رأس الغزالة وقال ارجعي إلى عيالك يا غزالة. هنا هزت الغزالة رأسها طربا وهزت ذيلها فرحا وقالت فكني وضمنني واشتراني وحررني ومن اليهودي اعتقني حقا انه رسول الله. حقا انه رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى رسول الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.